بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. البحث في المتعلق ينطوي تحت هذا السؤال، وهو حدوده فقط. بمعنى المتعلق هنا ما هو؟ قلنا الموضوع الشعيرة، المتعلق التعظيم، والمحمول ما هو؟ وجوب التعظيم. صحيح؟ ما حدود التعظيم الواجب في المقام؟ هل جميع مراتبه كل ما يصدق عليه أنه تعظيم يكون واجبا إلزاميا، أم أن القضية نسبية في المقام؟ هذا هو السؤال. مدارك هذا المتعلق هي الآيات الثلاث: ذلك ومن يعظم شعائر الله. صحيح؟ واحدة: ومن يعظم حرمات الله. والثالثة: لا تحلوا شعائر الله. يعني عندنا تعظيم وعدم إحلال، صح؟ المتعلق هو التعظيم وعدم الإحلال. هذا التعظيم وعدم الإحلال له مراتب، فهل هو إلزامي في جميع مراتبه أم لا؟ للوقوف على دقائق هذا المطلب، يمكن في البداية تقسيم البحث إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى: راجع إلى طبيعة الشعيرة. النقطة الثانية: راجع إلى ذي الشعيرة. والنقطة الثالثة: إلى الحكم. الموضوع وهو الشعيرة، يقولون أن نفس الشعيرة لها قوة وضعف. بمعنى الموضوع والموضوع له هناك بينهما علاقة. صحيح مشايخنا؟ هذه العلاقة بين الموضوع والموضوع له، الموضوع وهو الشعيرة، صح؟ والموضوع له هو ذلك الشيء الذي انطبق عليه هذا العنوان، عنوان الشعيرة. هذه العلاقة بين الموضوع والموضوع له من حيثيات متعددة قد تزداد مع الزمن شدة. لاحظ؟ فمع الزمن تصبح الشعيرة أقوى من حيثيات متعددة. هاي جهة وارجع لها، لأن رايحة هالجهة تؤثر في الحكم الذي نتكلم عنه بعد ذلك، أنه إلزامي أو غير إلزامي. ثانيا النقطة الثانية غش عيرة اللي هو شنو؟ اللي هو الدين يعني. طيب هذا غش عيرة ليسوا في مرتبة واحدة وإنما مراتب متعددة مثل ما هو مثل عندنا هنا الكعبة أشد حرمة من المسجد الحرام والمسجد الحرام أشد حرمة من مكة المكرمة الإمام المعصوم أشد حرمة من العالم والعالم أشد حرمة من غيره القرآن أشد حرمة من ماذا من الرواية أو حتى الحديث القدسي والحديث القدسي أو الرواية أشد حرمة من رسالة العملية وهذا إلى أثر في الحكم. اثنين أن المحمول هنا حسب ما قالوا وهو الواقع ليس على نحو المواطاة وإنما على نحو التشكيك. النتيجة لهاتين الملاحظتين الأولتين يكون الحكم على نحو التشكيك لا على نحو المواطاة. هذا خلاصة البحث بأكمله. فبالتالي إذا كان على نحو التشكيك وسأبين تكون القضية نسبية إلزامية في مجال غير إلزامية في مجال إلزامية في وقت بينما في وقت غير إلزامية. صحيح؟ في رتبة من الرتب يكون إلزام، في رتبة من الرتب يكون كراهة مشددة، في رتبة من الرتب يكون مجرد كراهة. خلاصة مشايخنا، خلاصة الكلام مشايخنا، أولا نفس الشعيرة واحدة تكون أقوى من واحدة بأسباب متعددة. ثانيا الشيء الذي ترمز إليه الشعيرة، الشيء الذي ترمز إليه الشعيرة وهو ذي الشعيرة أيضا مو في رتبة واحدة وإنما رتب متعددة. بناء على ذلك تكون الأحكام تشكيكية ولا تكون على نحو المواطاة. هذا فاصل الكلام. خلنا نلاحظ ونقرأ بعض الروايات في المقام حتى نوصل للمعنى. لاحظوا صفحة 92 بشكل سريع أقرأ عبارة قال إن كل موضوع لموضوع له تزداد صلته إن كل موضوع وهو الشعيرة لموضوع له وهو الحسينية مثلا طباق عنوان الشعيرة على الحسينية مثلا تزداد صلته وارتباطه الموضوع له بكثرة الاستعمال أو بأسباب أخرى. أول ما بدأوا فتحوا مجلس يقرؤون فيه عن الحسين هذا كان إله كانت هناك صلة معينة بين عنوان الشعيرة اللي هو الموضوع الموضوع له وهو الحسينية لكن الآن اليوم صار الحسينية معنى آخر. صح ولا لا؟ ها؟ الحسينية في زمن مثلا الشيخ المفيد غير الحسينية. كثرة الاستعمال أوصلنا نتيجة معينة. واحد ثاني كثرة الاستعمال أيضا في مكان دون مكان. يعني مثلا الحسينية الكربلائية في طهران مثلا أو المهدية في طهران اللي صارت مركز مهم جدا للمهدية صارت في النهار حوزة في الليل دعاء ليلة الجمعة صار دعاء من مناسبات صار فيها مثلا التأكيد على كذا كثير من البرامج الجديدة اللي تصير كل فيها. فصارت المهدية ما حد غير، حتى المهدية تشوف مستواها لو قلنا أنها شعيرة مستواها يكون غير مستوى أي ثانية موجودة. لهذا في المهدية مثلا لو تجي تقول بنسوي عرس يقول مو لا أكل، غير هني تجي تقول بنسوي حسنة الناس العرس. أحسن مثلا أحسن. فهذا من كثرة الاستعمال ها والصلة، يعني تتعمق الصلة بين الموضوع والموضوع له، فيصير هاي الشعيرة غير شعيرة تماما من ناحية القوة والضعف. قال أو بأسباب أخرى، أما كثرة الاستعمال أو بأسباب أخرى حيثيات معينة، يعني مثلا لو مثلنا بالمهدية ها الأسباب الأخرى شنو؟ مثلا نقول هني مثلا احتنيت المعصر طيب عرس صار فيها، عزيمة صار فيها، مثلا ما أدري أفراح صار فيها، دعوة لبعض مسؤولين صار فيها، وصار فيها قراءة حسينية. هذه تختلف عن مكان مثل المهدية اللي الصباح حوزة علمية، العصر حوزة علمية، ليلة الجمعة راكمة، ليلة الأربعاء دعاء توصل، المناسبات باستمرار فيها هي أضخم المناسبات. هذه تشوف قوة الشعيرة فيها غير قوة في حسنة الناصر. أسباب أخرى أسباب لها أثار معدل. وكلما كثر الاستعمال وكلما كانت العلاقة أكثر شدة بينهما، والشعار تكون علاميته بنسبية بهذا المعنى، فإن بعض الشعارات إذا وضعت لمعنى معين تزداد صلة وارتباطا بتقادم الزمن، خاصة إذا كان استعمالها في الدلالة على ذلك المعنى كثيرا جدا، في حين قد تكون الصلة بين الشعارات ومعانيها ضعيفة بسبب قلة الاستعمال أو محدودية الزمن الذي استعملت فيه. ها؟ يعني مثلا عندنا الآن في البلد حسينة العوامي يمكن يكون لها تكون قوة الشعيرية فيها أقوى من حسينة المبارك لتو فاطمة الآن، يعني بعد يريد لها ويتبين مع الزمن. هذا التمثيل أقول فقط، يعني مثلا اتصور حسينية رؤية فيها الإمام الحسين على الجبهة على فرج الشريف، هذا يعطيها ترى يعطي الشعيرة فيها جانب الشعر فيها قوة، مو صحيح؟ فالعلامات تختلف فيما بينها فيما بين بعضها البعض بشدة الإلقاء. بشدة الإلقاء وتوسطها وضعفها، فهي على درجات من جميع الجهات، فمن ناحية قوة الصلة وضعفها على درجات، ومن ناحية المساحة الاجتماعية على درجات أيضا. وبعض الشعارات علاميتها تستوعب كل الأذهان، وبعضها لا تعبر عن معناها إلا في حدود سطر معين، صح؟ أكو شيء يعتبر شعيرة عند الإيرانيين، بس نحن ما يعتبر شعيرة. هذا إيه؟ من ضمن الأمور المعتادة في قضية العجش، يعني مثلا أحسن. فأكو أمور معينة تعتبر شعائر عند قطر معين في بلد معين في ذهنية معينة، ولكنها لا تعتبر كذلك عند أمة أخرى أو إقليم آخر أو مجتمع آخر أو حتى ذهنية أخرى، فما يجعلها نسبية. وبعضها تزداد ضيقا لتنحصر على علاميتها في فئة محدودة وهكذا. فإذا ذاتية العلامة تختلف شدة وضعفها كما أنها تختلف بحسب الأوصاف. فإذا بداية حتى نعرف حدود المتعلقة والتعظيم أو عدم الإحلال، لا بد أن نعرف في البداية شنو شدة أو قوة وضعف علامية تلك الشعيرة، صح يا مان؟ ها ما مستوى علاميتها؟ هذا يحدد الحكم المحمول. واحد اثنين، مثلا الثانية ان الشعائر الدينية باعتبارها علامة لابد ان ترتبط بذي علامة وهو المعنى الديني. ما هو المعنى الديني المتضمن لتلك العلامة؟ شيخنا ما احنا ما قلنا العلامة تشير الى قضية دينية المعنى ديني، ذات الذي تشير اليه هذه العلامة ما هو؟ هذا واجد اثر في الحكم. المعنى الديني الذي تشير اليه تلك العلامة ما هو؟ ها؟ حرمة المعصوم وغير حرمة أي مؤمن. المعنى الديني حرمة الكعبة غير حرمة مكة، حرمة حرم الإمام الحسين سلام الله عليه غير حرمة شاه عبد العظيم، أليس كذلك؟ هذا المعنى الديني له أثر في الحكم. فأولا نفس الشعيرة، ذاتية الشعيرة تختلف قوة وضعفها. ثانيا المعنى الديني الذي تشير اليه تلك الشعيره ايضا يختلف شده وضعفها. شوف الروايات عندنا روايات صحيحه، روايات ثلاث اقراها بكل سريع نحوها، روايات صحيحه السند. الشيخ الكلاني يروي عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد والبقي وهم والعده يكونون هنا فيهم الثقات، عن الحسن بن محبوب، احمد بن محمد بن خالد ثقه، عن الحسن بن محبوب ثقه، عن ابي الصباح الكناني ثقه، عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام قال ما تقول في من أحدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قلت قال قلت يضرب ضربا شديدا بس. قال أصبت. فما تقول في من أحدث في الكعبة متعمدا؟ قال يقتل. قال أصبت. ليش في المسجد الحرام ما يقتل بس يضرب في الكعبة يقتل؟ ليش؟ أشد حرمة. ألا ترى أن الكعبة أفضل من المسجد؟ صحيح. رواية أخرى من صحيحة السند، الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم القمة عن أبي إبراهيم بن هاشم عن أبي عمر عن هشام بن سالم في الامتقاد عن أبي عبد الله أنه سئل عمن شتم رسول الله صلى الله عليه وآله قال يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام. الفلسفة في الحكم بقتل في المعصية شنو؟ هذا مو أنه ينطبق عليه حكم الارتداد، لأنه احتمال ينطبق عليه حكم الارتداد واحتمال لا ينطبق عليه حكم الارتداد باعتبار أن يكون عن شبهة. لذلك اختلف الفقهاء أنه ما أتل بعض المدارة إيه؟ ولكن يقتل ليش؟ لأنه أساء للنبي، يعني كلامه شتم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقتله الأدنى فالأدنى يعني شنو؟ قبل أن يرفع للإمام. الأقرب واحد يحصل حلقة فيه ها؟ مهدور الدم. الأدنى فالأدنى أي واحد يرسل بتاع قتله ها معناه. ليش؟ لأنه شتم النبي صلى الله عليه وعلى رسائله. وفي الصحيح أيضا عن علي بن إبراهيم أيضا في الكافي هذه عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن كلهم ثقات عن أبي عبد الله السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال عليه تعزير. شتم النبي يقتل، شتم واحد من المؤمنين لا يعزر. ليش؟ لأن ذي العلامة هنا وهو المعنى الديني الذي تشير إليه تلك العلامة في قضية النبي أشد وأقوى من قضية أي مؤمن، فهذا له تأثير كبير جدا في شنو؟ شايفنا في الحكم. بناء على ذلك المتعلق يكون في طريقة انطباقه على مصادقه بنحو بالنحو التشكيكي لا بالنحو النحو المعقد. يعني وين لاحظوا مشايخنا؟ لاحظوا مواطاه يعني شنو؟ يعني في رتبه واحده كم طباق الانسان على مصادقه. الانسان ينطبق علي انا في طبق العوامي، وينطبق على شيخ حبيب، وينطبق على شيخ القادر، وينطبق على شيخ شوقي، برتبه واحده. في فرق ها؟ جانب الإنسانية عندنا متساوي، العنوان العام هو الإنسان ينطبق علينا كل مرتبة واحدة، هذا نحو المواقع. أما العدد، مفهوم العدد، مفهوم العدد ينطبق من نحو تشكيكي، يعني ينطبق على المئة بشكل وعلى الألف بشكل وعلى الثلاثة آلاف بشكل، في اختلاف في العدد. ثلاثة آلاف أقوى، الخمسمائة أضعف، العشرة تريد أضعف وأضعف، معدل الأحكام بناء على قوة وضعف الشعيرة، وبناء على قوة وضعف للعلامة وهو المعنى الديني، ينطبق المتعلق على مصادقه. إذا كانت الشعيرة قوية وكان المعنى الديني قوي، كان الانطباق قويا أيضا، يعني إلزاميا، صح؟ أما إذا كانت الشعيرة ضعيفة والمعنى الذي تشير إليه هم ضعيف، يكون انطباق الشعيرة على العنوان انطباق أيضا ضعيف، انطباق الشعيرة قصدي على المصداق يكون انطباقا ضعيفا. وهذا هو الوجه في الفتاوى التي تقول أن هذا واجب وهذا مكروه، وهذا مكروه كراهة مشددة وما إلى، لأن شنو العلامة اللي راح تشير إليها؟ أولا هي الشعيرة قوية أو مو قوية؟ شعيرة قوية في قضية الحسين، يعني يعني يعني العزاء مثلا، ها؟ العزاء. لاحظوا البكاء شعيريته ربما تكون أقوى من بعض المصادر، بكاء مثلا أن بكاء عندنا لطم، عندنا مشي، ها، عندنا زيارة، بين هذه المسائل يمكن تكون كلها رتبة واحدة، ويمكن بعضها يكون أقوى من بعض الآخر، صح؟ ها؟ البكاء تشديد الروايات عليه، إيه؟ البكاء وأبكاء، يمكن العزاء، يمكن اللي هو من مصادق الجزع، لو من مصادق الجزع تمناطر مناقص أضعف من اللي عليه الرواية بالفقه. أحسنتم. فمن هنا حتى في نفس القضايا الحسينية يقول الفقهاء هذا واجب، هذا مستحب، هذا حرام، هذا مكروه، هذا مكروه، مكروه حرام كذا، هذا مستحب مؤكد، هذا مستحب مطلق. هذا راجع لشنو؟ لقوة وضعف الشعيرة وقوة وضعف للشعيرة، يعني قصدي المعنى الذي تشير، يعني المعنى والمعنى الذي تشير إليه، ها، تلك العلامة، العلامة وذي العلامة حتى بتعبيرهم. فلا بد أن نرى مستوى العلامة شدة وضعفة، ونرى ذي العلامة اللي هو الذي تشير إليه العلامة شدة وضعفة، أنا ذاك يستطيع الفقيه أن يحدد مستوى المحمود وهو الحكم، أو مستوى عفوا المتعلق. فيقول التعظيم هنا واجب أو مستحب، أو مستحب مؤكد. الهتك هنا أو الإحلال حرام أو مكروه كراهة مشددة أو مكروه. والأمثلة عندكم كثيرة، إذا واحد يرجع على هالأبواب هذه يشوف الأمثلة عنده كثيرة في المحاضرة. طيب، واضح البحث. إن شاء الله يوم غد نتكلم عن المحمول، وهو وجوب التعظيم، حرمة الإحلال. نتكلمنا الآن عن مستوى التعظيم وعدم الإحلال، وجوبه وحرمته. وجوب التعظيم حرمة الإحلال، هذا جاءنا نتحدث عنه في اليوم القادم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين. طبعا هذه تبقى بس ملاحظة سريعة أنا ما ذكرتها، زين؟ هنا الفقيه متى يقول بالإلزام مشايخنا؟ ما دام المراتب تشكيكية في المقام، صح؟ ها؟ ما دام تطبيق أو انطباق العنوان اللي هو المتعلق على المصادق بالنحو التشكيكي، متى يقول بالإلزام؟ الفقيه شوف مشايخنا بس هذا وقت بيها يكون عنده حدود معينة بعضها حد متيقن واللي بعدها من المراتب مو متيقن مشكوك فيه، هذا 70% هذا 50% هذا 60% هذا 40%، كل هذه غير المتيقن لا يحكم فيها بالإلزام، إنما يحكم في الإلزام في الحد المتيقن ده. عندي عدة مراتب، يعني مثلا خلنا أقول لكم مثلا التبول في المسجد الحرام هذا واحد، اثنين البصق في المسجد الحرام، ثلاثة إخراج الريح في المسجد الحرام، أربعة اللعب في المسجد الحرام. الحد المتيقن من الحرمة مسألة الإخراج الريح نشك هل يعد هتكا أو لا يعد هتكا، البصق هل يعد هتكا أو لا يعد هتكا، يعني لو واحد كذا شوي داروا وجمني وبصق هل هذا يعد هتكا أو لا يعد هتكا نشك مثلا. ها اللعب ربما يكون الشك فيها هم أقوى، وأما مسألة التبول أو التغوط هذا حد متيقن، الفقيه يقول من الإحلال المحرم التغوط أو التبول، وأما مسألة البص فهي من المكروهات، إحلال لكنه مكروه، مثلا خراج الريح مكروه، اللعب أخف كراهة الشكل، فإنما يحكم بالإلزام فقط في الحد المتيقن، ولو كان مسألة التغوط أيضا خارج عن الحد المتيقن ليست متيقنة لما حكم فيها بالإلزام. عدل صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.